اللهم صل على محمد صلوا عليه يا بدر الدين يا بدر الدين من هذا كل الكمال ماذا يوعد ماذا يوعد اللهم صل على محمد صلوا عليه.